يدعى له بالهداية، يقول اللهم اهد فلانا، اللهم اهد على فلان، اللهم ادلهم على الخير، كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفق الله جميعاً. لما أذموه قال اللهم اغفر لقومي، يحكي عن النبي من أنبياء وهو بنفسه ما وقع له هذا الشيء، يحكي عن النبي لا وقع له يوم واحد، لكن هو يحكي عن النبي من أنبياء، وله لما أصاب يوم واحد قال كيف يفعل قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. اللهم صل وسلم. حديث أنس يريد عينيه من كلام أنس هذا تفسير حبيبتين من كلام أنس كلام الراوي نعم. هل يدعى عليه صلى الله عليه وسلم لو مثلا حصل من تقصير أو كذا، أو يدعى له يدعى له بالهداية، يدعى له على أحسن يدعى له بالهداية، والمظلوم إذا دعا له هذا حرج عليه، إذا دعا الله يكفيه شره وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم.